أضر بك لي من شدة حيائك، يمنعه ذلك أن يستوفي حقه. الحق عند فلان، فبعض الناس عندها جرأة، يقول لك المبلغ اللي عندي ده هسيبه لي، وكذا بيتعلم من السفير، أسيب المبلغ أعتبره دين، يقول يحرف، طب أنا أريد، خلاص يسكت لا يستطيع أن يتكلم. فمن كثرة ده الجماعة اللي بيتعاملوا معاه بالطريقة دي، ضاعت حقوقه، ضاعت حقوقه. ومن بعض الناس يقول لك إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخذ من تلك الحديث هو حرام. هو حرام عليه بهوي هذا الحديث لأنه كذب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الرجل من كثرة حياته ضاعت حقوقه، فراح يأكل، يعني استحياش. وكذلك قيل إن هذا أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أي دعه على هذا الخلق السري المحمود، فإن الحياء من الإيمان. ليه من الإيمان بقى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الحياء بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري بضع وستون، وبضع وسبعون أقوى وأصح. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أي ما بين أعلى وأدنى. فنص على الحياء للدلالة على أهميته وخطورته، إنما خطه بالذكر دون سائر الشعاب لأهميته البالغة. أهميته من أي جهة؟ الإنسان إذا استحيا حتى ضاع حقه من كثرة الحياء، فهذا لا يمكن أن يقارب حدود الله أبدا. إذا وصل حياؤه إلى هذا الحد الذي يضر به كما قال صاحبه ويمنعه من إيفاء حقوقه، فهذا لا يجرؤ على مخالفة ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيتركه. أنا يعني كنت أعرف واحد كان شديد الحياء، وكان رجل عنده أرض كثيرة، فالمهم يجي كان زارع قطن، فلا واحد عمال يزرع القطن، يجمع القطن، وكان ماشي في أصغر كده في الأرض، وكان ذلك وكان عمال يزرع من أرضه، فلما شافه أن قاعد في المطر لحد ما الثاني يملى شوال ويمشي، فقلت يعني استحيا منه برغم الحرام، ليه الحاج يحرقه؟ هذه فضيلة صحية، الرجل راح هذا يعني من أرضه واختلف واستحيا، لكن هذه فضيلة برغم الغناء عن هذا. أنت كل ما تجرؤه على أن هو يكون قليل الحياة شيئا فشيئا فشيئا، فيتعدى على حقوق الناس ويكون بلا حياء زي اللي بيقول له الدين كل تهديه، فلا يزال يقل حياؤه حتى يتجرأ على حدود الله. اتركه لأن هو في هذه الحالة سيكون بينه وبين حدود الله عز وجل مسافة طويلة. فأصل الحياء محمود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الصحيحين كان أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها يعني يوم البناء بها، يوم البناء بها، كما العذراء تستحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، وما قال قط لا أبدا، يعني حياة المباراة دي ما قالش لا أبدا لأي واحد يطلب منه أي طلب، حتى والله أنا واحد يعني جابوا له جردة قبل ما يوصل كلام جردة، فواحد أول ما جاب الجردة قال: أعطنيها يا رسول الله، فأعطاها إياه، فلموه، قالوا: أنت تعلم أنه لا يقول لا أبدا، وأنت تعلم حاجته إليها، فكيف صابت نفسك أن تأخذ منه ما هو محتاج إليه وأنت تعلم أنه لا يقول لا؟ فقال: والله يعني ما يعني رغبت فيها لألبسها، ولكن أردت أن أكفر فيها. وكذلك أشوف يعني ده برضه يلتقي مع حديث ابن عمر، هو صاحبه يعاتبه يعني يعاتبه فيقول إنه أضر لك الحياة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا له الى الجرده، ومع ذلك لما قال اعطنيها رسول الله فاعطاها لي. اذا الحياء اصله محمود، خلاص. لكن هناك نوع من الحياء لا يبنى، وهو الحياء في العلم وفي الفقه، بحيث يفوت عليك الحكم الشرعي. انت لما بتسأل انما تسأل عن مراد الله تعالى، وكلما فعلت مراد الله فعلت محبوبا الى الله سبحانه وتعالى، وكلما استحييت ضيعت على نفسك ان تتقرب الى ربك. فالإذن انما هو بسبب تفويت محبوب الله تبارك وتعالى. فهذا النوع من الحياة لا يحمد. ولذلك صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله انه قال: لا يتعلم اثنان مستحيا ومتكبر. المستحي مش عارف يظهر ما بين اخوانه ان هو مخه تخين، يقول فهمين فهمين جدا، وذلك هو اعلى واحد صوت في الموضوع، ودائما في اعمال هند برضه كده، وذلك في الدلال على انه فاهم يعني ومنشرح وبتاع والكلام ده، مع انه ممكن يكونش فاهم، وذلك فده ضيع على نفسه فرصه ان يفهم ليه بسبب حياته. والمستكبر ايضا لا يتعلم، يقول لك ابن مين اللي قاعد يتكلم ده؟ ده انا ابني فلان وابويا فلان وعندي الفلوس الفلانيه وعندي العلاوه الفلانيه، ولا جدي كان المفتي ومش عارف ايه والكلام ده. واخترت فيقوم يزدري اهل العلم ويسال هو ابن مين؟ لا يا اخي، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، كم من ضعيف متضعف اعزه الله بعلم. انت ما تعرفش اقدار الناس، سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد، دخل الرصاصه يعني مدينه في بغداد في العراق، وكان الشافعي في العراق يعني مشهور قبل ان ياتي الى مصر. المهم انه دخل البلد فيه فلم يصل اليه احد، كان الشافعي يعني ليس من الذين يعتنون بهيئته ولبسه بخلاف مالك كان صاحب هندامة. الشافعي لم يكن كذلك. المهم انه دخل المسجد وانتظر، فكان غريب، حد يعزمه حد ما فيش حد عزمه، كله يصلى عنه ومروح وسابوه. فانشد بيتين من الشعر يعزي نفسه بها. قال: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر. فانت يعني لا تنظر الى هذه الاخبار البليغه بداخل هذه الاخبار نفس نجيسه وثمينه وغاليه. وكذلك فانت اياك ان تزدري احدا بنظريك، تختلف وجهه نظرك وتصور ما بيعرفش حاجه. لا، قد يكون هذا من الصنف الذي لو اقسم على الله لا أراه. وكذلك فلا يمنعنك الفجر والحياء تستفيد من كل انسان. وانا اقص عليكم يعني تجربة حدث فيه. كنت لما يعني اخذ ما يكونش عندي خطبه الجمعه مثلا او كده، اروح ادور على اي مسجد اصلي فيه. وبعدين اصلي، ولكن كنت اصلي بنفس ناقد. انا كمان برقد زي فداخل عشان اسمع بورود الناقد مش بورود المستفيد. وذلك اقول لله مش عاجبني الغيب ده. وظن اعجبان العرب. ما عرفش يتكلم الحس دي لو كان وقت عليها وسال معنى الفلاني وبتاع كان هيبقى احسن من كده. وذلك فكان في رجل متطوع يسقط في جناية شرعية لا نتعرف يتوب يعني. المهم كل ما يقابلني يقول لي الخطبة اللي خطبها يبصها علي. انا مستعجل يوقفني ولم نعمل حياة ان انا اقول له انا مش فاضي. فكنت واقف متملل زهقان منه. ولما اشوفه اقول بس ما انا مروح معه. ليه هيقول لي الخطبة اللي فاتت وممكن يقول لي فهرس الخطبة الجاية؟ فالمشكلة. فالمهم كنت اروح المساجد ومساجد متنوعه سبحان الله لازم اقابله. كل ما اروح لازم اقابله. فيشوفني فاعرف خلاص مش هعرف اكتب منه. فقلت لنفسي في يوم طيب يا اخي اقف مستفيد منك. ليه انا واقف مسلم ودايما ما فيش حاجه اسمع؟ اقف اسمع واستفيد. ففي يوم من الايام خلاص قابلني في المسجد فعلا قلت انا هقف استفيد بقى. والله يا اخوانا الكلام المختصر اللي قاله أمد منه حوالي 4 غرف. والبلد تفتح أبواب في العلم. يعني مثلا كنت أياميها بتكلم عن جيل التمكين، وإحنا لما عايزين نعمل جيل عشان يعني يرد بقى الإسلام الإسلامية لازم هم مؤسسات. إيه مؤسسات جيل التمكين؟ بيدور على 3 أركان: الأب والأم والولد. قلنا نذكر مواصفات الأب اللي ممكن يخلف ولد محترم، والأم اللي تخلف ولد محترم، والولد المحترم ده هو إيه مواصفات؟ خلاص؟ فمن ضمن بقى حاجات كنت بتكلم على إبراهيم عليه السلام. خلق من الأخلاق الذي ينبغي أن يعني يربي الأب ابنه عليها، إنه يستشيره وهو صغير، يستشيره يعني يكفر به. مش كل ما يتكلم تسكت أنت تفتح حاجة؟ خلاص يفضل ما تفهمش حاجة لحد ما يخلص الجامعة وليس ما تفهمش حاجة. يبقى الولد ده مألوف، مفيش ثقة في نفسه، دايما عارف إنه ما بيفهمش حاجة. فممكن يحصل له أزمة وانتكاسة إنه فعلا ما بيفهمش حاجة، هذه تكفره لابنك. إذا أصاب لابد انك تشيد فيه وتقول يا سلام ده فلان كده، اذا اخطا تقول له انت لو كنت عملت كده. يعني المهم ربي ابنك. فكنت بتكلم في نماذج يعني، فذكرت ابراهيم عليه السلام وقول يقول لي سيدنا اسماعيل عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك في الموضوع؟ يا ابن رايك في الموضوع، مع ان المساله ما حبيتها تاخر غير هيذبحه هيذبحه. فكانت الحقيقة إجابة إسماعيل عليه السلام عالية جدا. قال: يا أبا افعل ما تؤمر. وقالت: افعل ما تؤمر. كلمة تؤمر دي دل على أن إبراهيم له آمر، يعني المسألة جاية من تلقاء نفسه، لأن ده ابن الوحيد وبعدين جاله بعد غياب. فبعد ما بلغ معه السعي، إما بلغ معه السعي يعني الكسع يعني والكلام ده، ولكن الأقوى اللي بلغ معه السعي المشي يعني كان صغيرة. وانت عارف الولد في السن ده بيفرح على ابوه قوي، واذا كان يعني ابوه الاب بيحب ابنه كاحسن سن الاب يحب ابنه فيها، لما يبتدي الولد يغير ويتعلق بيه. واخد بالك؟ فالمهم ايه؟ وصاحبنا ده اتذكر بقى ايه كلام في قصه ابراهيم عليه السلام، ووقف ايه عن: فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت. قال لي: شوف ما قالوش صدق الا بعدما شرع في الاسباب. وذلك اسلم وتله للجبين وجاب السكينه وهيذبح خلاص، يبقى باشر العمل ولا لا؟ قال لي: اه باشر العمل، يبقى صدقت. فدي فتحت ذهني الى دليل تغلط على المرجئه الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل، وان الايمان هو التصديق. لا، احنا بنقول التصديق لابد ان يكون معه عمل. واخد بالك؟ ما هو قال له قد صدق، ما هو امن اولا وبعدين ابتدى يتخذ الاسباب، هو الجب كفاه وجاب السكينه وهيذبح والكلام ده، ما هو ده عمل اهو. واخد بالك؟ وبعدين الايمان سابق انه سلم لله فيما قضى حتى لو كان مرا عليه. يبقى دي كلها اعمال ولا لا؟ سبقها الايمان ولا لا؟ يبقى هو ده التصديق. واخد بالك؟ لا التريبة اللي أستفيدها كل ما أدخل أصلي الجمعة وأحد أديله مني على طول، مش بقى أدخل ناقد. ما احنا بصرة بقى، احنا كنا زي بعض وخلاص، وانت عارف بقى حسب الأحصان والكلام ده وحسب الموضوع. لا، فما أدخل مسجد من المساجد ما أصلي فيه وأعطي أذني إلا لابد أن أغلب سبيلا. عشان كده الشيخ لما بيرى التلاميذ بيتناظروا او يسمح لهم بالمناظره امامه يعرف من اقوى ومن اقوى ومن اللي استطاع ان يناظر مناظره صحيح، لاصل الاول القاعده وبعدين يجيب الفرع الى القاعده. كثير من الناس يبتدي بالفرع عشان كده ما يعرفوش ابدا يصل الى القاعده. كنا زمان لما جماعه التكفير كانت يعني في اوج يعني مدها، و نيجي نتناظر، يوم اول سؤال نبتدي به المناظرة: ايه رايك الحكام؟ ايه رايك الحكام؟ ده فرع الاول نلتقط ما هو الكفر وما هو الايمان وما هو الاسلام الاول، لان هذا هو الاصل الذي سترد اليه الفرع، مش نبتدي بالفرع، نحن اصلا مخالفين في الفرع. يبقى اذا اختلفنا على اي اصل نرد هذا الفرع، اذا لابد من وضع اصل ابتداء. اذا اختلفنا في الاصول يبقى كل واحد يروح بيته. ليه لا ليه لن نلتقي في فرع ابدا؟ اذا اختلفنا في الارض شوف نلتقي في فرع. خلاص كده؟ يعني احنا مثلا بنجينا تناظر يا جماعه الكتاب والسنه. بفهم السلف الصالح. هو يقول لك ايه الكتاب والسنه وبعدين يجي للسلف الصالح دي ونختلف شويه. يقول لك لا السلف الصالح ازاي؟ يعني انا دلوقتي ابو حنيفه رحمه الله كان بيقول يعني كيف اسلم لاقوام لو كنت بينهم لا نظرتهم ولا عرفتهم. وكذلك فاحنا نحن رجال هم رجال. اذا اختلفنا في هذا الضابط الثالث يبقى كل واحد يروح بيته. ليه؟ لان كثيرا من النصوص لا نفهمها الا بفهم السلف الصالح وتواترهم على هذا الفهم. لا هو يقول لك سلف صالح فهمنا. يبقى ما اتفقناش يبقى نروح. ليه؟ اذ لا يستقيم الظل والعود اعور. فالعود اللي هو الاصل والظل فرع على هذا الاصل. خلاص. يبقى اذا من الاشياء التي ينبغي ان يعتني بها المدرس مسألة النظر إلى التلاميذ. قد يرى واحد من الناس عنده حياء. عنده حياء. وهذا الحياء لا يبلغه فيوم يجرئه في باب المناظرة. وخبرك يجرئه في باب المناظرة. ويعرفه أن هذا الحياء أن هذا النوع من الحياء ليس بمحمود. الحياء الذي يضيع عليك معرفة مراد الله تبارك وتعالى. والبخاري رحمه الله بوب في صحيح باب سهل الاستحياء منه في الفتح الستين وذكر حديث ام سليم لما النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال اذا رات المراه الماء فلتغتسل. فقالت ام سليم يا رسول الله هو تحتلم المراه؟ فقالت ام سلمة وفي رواية اخرى في طريق اخر قالت عائشة فضحت النساء يا ام سليم او تحتلم المرأة. بعض العلماء اخذ من هذا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن لا يحتلم. وذلك انهن تحت النبي عليه الصلاة والسلام. وهي الاحتلام من الشيطان. الاحتلام من الشيطان. قالت يعني هي لما قالت او تحتلم المرأة دلالة على انها لا تحتلم ولا تعرف الاحتلام والا ما انكرت عليها. وما قالت لها ضبحت النساء يا ام سليم. فقالت لا حتى اعلم افي حلال انا ام في حرام. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن تستلم الحلال. قالت ادي فرصة ممسكة فتق خريبها. فرصة ممسكة قطعة ينفط فيها مثل الأم تتتبع موضع الدم وتتطهر بها. المرأة تقول كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فهو كيف يعلمها كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قل كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فقبلت عائشة رضي الله عنها المساء قالت فسوف عللتها. فالقصد أن الحياء الحياء المذموم هو الذي يصدك عن معرفة أحكام الله تبارك وتعالى. أما فيما دون ذلك فإن الحياء محمود. حديث عمر بن الخطيب لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير. فقال أبو جهل بن كعب يا أبا نجيب إنا نقرأ في الكتب إن منه ضعفا. فغضب عمران غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ وابى ان يحدثهم فما زالوا يقولون يا ابا نجيب انه طيب الهوى انه كذا وكذا حتى سكن ورضي. في بعض الروايات فقال ان منه وقارا وان منه حكمه. فغضب عمران. طيب لما الحياء يكون منه وقار ومنه حكمة ايه اللي دعا عمران في المسألة؟ القول الذي ورد في الطريق الآخر ان منه ضعفا. الحياء فعلا منه ضعف زي الرجل الذي يستحي حتى تضيع حقوقه ودمع من الضعف. طيب ما الذي اغضب عمران رضي الله عنه؟ اغضبه ان هذا المتكلم جعل هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي دعا عمران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله. تعرف كل من صيغ العموم. ومن اقوى صيغ العموم كمان. فلما يكون الحياء كله خير. شريك واحد يقول ان منه ضعفا كأنما يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. الذي قال كله انه لا مش كله ده منه ضعف. هو ده بقى اللي اغضب عمران. هو يجعل قول الناس في مقابل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان كلامه يعني صحيح. فهذا الذي اغضب عمران ابن حسين رضي الله عنه. فالحياء كله خير. وان منه ضعفا ممكن نقول وان منه ضعفا بس مش في مقابل الحديث. لوحده كده ممكن نقول ان منه ضعفا اللي هو هنا. رجل يستحي ان يسال عما عن حكم الله عز وجل في المساله حتى يضيع عليه هذا الحكم. هذا ضعف بلا شك. وهذا النوع المذموم من الحياه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نظر الى اثمان الناس استحيا. استحيا. فقال لابيه عمر بعد ذلك وقع في نفسي انها النخله. فلما نظرت الى اثمان القوم استحييت. قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. أو أحب إلي من حمر النعم جعل عند ابن حبان. أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ لأن ابن عمر لو تكلم بهذا مع صغر سنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ربما حصل دعوة صالحة. ربما قال من فضل زادك الله فهما. وكان يوديش هذا بقى من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عظيمة كبيرة. ابن عمر نفسه سعى لمثلها عند البخاري. وليه عن ابن عمر قال كنت شابا عزبا اريد في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له. ممكن الرؤيا فيها بشارة زي ما حصل على ابن السلام. الا هو لا نفسه ايه يعني موصول الى في السماء بحبل. واخر الحبل ده عباره عن حلقه ومس فيها جسد. وكذلك فامن النوم وهو ماسك ايه عن الجسد. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم قال انت تموت وانت مستمسك بالعروه الوثقى. هذه بشاره عظيمه. ولما راى نفسه بقى على مسطار خيمه كده وبتاع وكان في يعني مكان اخضر مكان مزروع يعني او كده قال له انت تموت على الاسلام. يا لها من بشاره من النبي عليه الصلاه والسلام لكل عبد الله السلام انت تموت على الاسلام. وشوف يا اخي الصحابه كانوا فاهمين ازاي. رغم ان هو قال له انت تموت على الاسلام الا انه كان خايف جدا ما يكونش جامد. كان اكعب بن سلام كان غني وكان عنده اعبد يعني خدم كثير. فرأوه مرة في السوق يعني يحمل شيئا على كتفه زي شوية كده شيئا على الساق. فقالوا له يعني انت عندك خدمين كتير وأعبد كثيرين يعني وكذا ليه بتشكل؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كتف. فإني يعني شاف في نفسه حاجة ولا بتاع قام جاي للشوارع عشان يكسر العملية. انت برضه محتاج ما بين الفايده والفايده انك انت تعمل عمل زي كده تمتهن بنفسك. ما تبقاش كده باشا على طول. لا لازم برضه تعمل اي حاجه تدل على انك انت انسان ملتزم ما تهمكش. واخد بالك زي عبد النبي سلام حسن بنفسه بحاجه انا مش فارع على الدم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تموت على الاسلام. فكان عبد الله بن عمر يعني يسمع مثل هذه التعبير ويتمنى ان يكون فيه اشاره لتعب. ففي يوم من الايام قال لو كان فيك خير لرايت رؤيا. فنام الليله دي وفعلا شاف رؤيا لكنها رؤيا من عنده. شاف ان الملكين واخدين على النار. واخدين وساحبينه وبتاع ووقفوه على شفير النار. قال فإذا هي مطوية كالبئر. وفيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني منهما وقال لم ترع أي لا تخف. وأخذ منهم فاستيقظ عند هذا القدر من الرؤيا. فاستحي أن يقص على من أصل بيده خدونك عن كرة الأرض بتاع. فالأم قص هذه الرؤيا على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح. جذب الوعي الهلا. وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. معنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقوم إيه؟ من الليل يعني أي قدر من الليل تقوم ماشي. فإذا ما تحرمش نفسك أنك أنت تظهر يعني بأجر القائلين ولو بركتين ولو بالمعوذتين. يعني واحد يقول لك أنا قيام الليل طويل وأنا عندي شغل وأصبح الصبح بدري ومش عارف إيه والكلام ده. لا يا أخي تحرمش نفسك. وأول ما تقطع على نفسك الأول تخسر العون الإلهي. خلي بالك المسألة دي كتير من الناس بيضيعنا نفسهم في العملية دي. يوجد نفس العذر لك أصلا أنا راجل بشتغل ورديتين وهقوم من نجمة ومش عارف إيه والكلام ده مش عارف يشتغل. يا سبحان الله أنت إذا شرعت وعجزت أخذت العذر. بس اشتغل الأول. أنت لو وليت مثلا خدام يقول له الشوال ده اديله هنا. يقع على ظهري بالبعض. ما أقدرش. لأن لو شلته هو كل ما تقول حاجة ما أقدرش شوف شوف من بعد ازاي شوف تجيلي ازاي تبيني جدا. ماشي؟ أنت تحس إنه بطلت ولا لا؟ أو بطلت ولا لا؟ هتمشيها على طول. خلاص؟ لكن واحد ثاني قال له شيل الشوال ده. أمر يقعد يشد فيه ويقع. يشيله من يوم الشوال واقع فوق. واخد بالك؟ أنت شفته من المنظر ده هتقول له إيه؟ خلاص يا ابني معلش خلاص بقى انت مش عارف تشيله. خلاص يبقى لما باشر العمل وعجز انت بترحمه وتعرف انه فعلا مش اوضجي ولا بيحمضك ولا الكلام ده. لكن كل ما تقول له حاجه من غير ما يقرب يقول لك معلش انا مش عارف عندي ايه انا عندي ايه. يبقى انت لما ربنا سبحانه وتعالى يامرك بقى بتقوم تلابس وتحاول فيه. اذا عجزت وانت صادق تبرئه. واخد بالك؟ فلا تزال به حتى تعان عليه. حتى تعان عليه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءته فاطمه رضي الله عنها. وكانت فاطمه تعالج يعني بتدق النوى. تدق النوى. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى فول الرماتب ومش عارف ايه وكذا ما فيش ناقص الا يعني يجيبوا الانسان الغالي يقطع عليها الكرسي ومش عارف ايه وبتاع والبخاري والكلام ده. وتيجي من بره تهيئ الاكل مش لو توظف مش عارف تعمل ايه هو بس طول النهار. واخد بالك؟ وعندها كل حاجه ومع ذلك تشتكي بقى وانا تعبانه طول النهار وبشتغل طول النهار والكلام ده. هي بقى لو يعني مارست دق الدواء يمد في يومين شفع فاطمه رضي الله عنها بقى اللي هي ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراه الوفيه المجده المطيعه كانت تدق الدواء لفرض عليه. تعال فوق الفرق يعود لثلاثة كيلو في اللحمة كده. تخيل بقى هي عايزة تدق نوى هتدق قد ايه عشان الفرق اللي هزت؟ هتقول لها كم كيلو نوى؟ 10 15 كيلو مش كده؟ عشان الفرق اللي هزت شوف بقى 10 15 كيلو دول ممكن يكلفها جهد قد ايه؟ حتى ان ايديها كانت يعني فقفقت من قدر الله. فلما جاء اعبد بقى من البحرين وبتاع تعليم الانفاق قال لها خلاص وصل ان هي اعبد روحي لابوك يقولوا له عايزين واحد كده وشوف كان بيحبها جدا جدا. وبالتالي اقول ان فاطمه تقطعت مني يليبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها. واخد بالك؟ فلما ذهبت الى فاطمه وقلت انها عايزه واحد قال اي بنيتي افلا ادلك على خير من خالد؟ على خير من خالد اذا اويت الى صلاحك فسبحي 33 واحملي 33 وكبري 34 فذلك خير لك من خالق. طب ازاي؟ قال لك انت لما بتأوي الى تراجب بعد تعب النهار كله تقول الكلام ده هو، فان الله عز وجل يمسح التعب عن بدنك وتقوم نشيط خلاص. لما تشتغل انت بنفسك افضل ما تأمر غيرك وان كان مطيعا، لان الحاجة الى الناس ذل مهما كان مطيعا. قل ما انت محتاج، هذا لون من الوان الذل. يبقى لما انت تبادر الحاجة بنفسك وانت مستغني عن الناس يبقى افضل ولا لا؟ يبقى افضل خلاص. يبقى لما الانسان يصدق هذا التسبيح يقول لما يستيقظ من منامه يستيقظ وقد ارتدت اليه العافيه خلاص. فهذا خير لك من خادم حتى لو كان الخادم مطيعا، لان الحاجه الى النهي ذل. فالقصد من هذا، من هذا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على ان يصل الى هذه المرتبه. ايه دراسه الشهاده من النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يقوم الليل كله، انما قال لو كان يقوم من الليل خلاص. فعبد الله رضي الله عنه كان لا ينام من الليل. شوف بقى مساله ايه؟ كان لا ينام من الليل الا قليلا. فانت ما بتنامش اي عمل من اعمال الليل زي قيام الليل كده. قيام الليل عمل مبارك. تكون انت تثبت لنفسك قيام الليل ولو بركعتين ولو بالمعوذتين. خلاص؟ لما يصير قيام الليل تدية لك هتبتدي تطول بقى. ممكن تجيب بقى ربع او ركعه، ممكن تجيب مثلا ركعتين على ربع، ممكن تجيب اربع ركعات، فلا يزال هذا يعني سجية حتى يصير ملكة لك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى ان تظهر نجابة ابنه امام النبي عليه الصلاة والسلام لعله يظهر بدعوة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الشيء الاخر لما عمر بن الخطاب يقول لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا، فيه إشارة إلى أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. وهي مسألة واضحة، واضحة عند الناس جلية، إن الإمام الأب يتمنى لابنه الأفضل والأحسن والأجمل. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث اللي هو أوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث. في نظيم الثلاثة دول، وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة. واخد بالك؟ يعني زمان ما كانش فيه عربيات ولا الكلام ده، زمان كان الرجل يركب فرس. واخد بالك؟ يركب ايه؟ يركب فرس كده فارس. واخد بالك؟ ويقدموا ايه وراه شوية بحوش عشان برضه ايه بدون ايه؟ الزف. وأنا بخش من هنا بخش من هنا وأرجع على ليه؟ أرجع على الفرس. خد بالك؟ فده اللي له شارع يعني رجل ايه؟ له قبه. الأم الرب يرضع، الأم قالت ايه؟ اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثديها وقال اللهم لا تجعل لي مثله، ثم أقبل على الثدي يرضع. خد بالك؟ قال أبو هريرة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتضع كما يرتضع الصبي. اما يرتضع الصبي فقط يقوم وعليه يرضع. طب هو كل الصحابه دول متجوزين؟ ما شافوش الولد وهو يرضع؟ طبعا شافوه طبعا. النبي عليه الصلاه والسلام برغم وضوح الصوره الا انه ايه؟ ليه اخوانا؟ لأن تمثيل الصورة حتى لو كان معروفا وبدهيا يساعدك على استحضار المعنى. حتى لو كنت عالما، حتى لو كنت عالما، النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصه كما يمص به. فقالت الأم مه، يعني إيه يا ولد أنت بتقول ده؟ طبعا هو إيه؟ يواصل بقى البتاع انت عارف الولد دنيا الساعه كلها بقه معوش اي حاجه هو بقه ده الدرب حلو تاخدلك. فبينما هي كذلك اذ مرت جاريه يضربونها تقولون لها سرقت زنيت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل كده هتبقى فاخر بصفه مستمره. ليه بس؟ راحت علي الصفقه دي. ليه بس؟ كان عملت في دنياه وهو عمل كل حاجه. ما جابش حاجه الا ما عملها ومع ذلك قاعد بيضحك قوي. وانت ليه كل ما تحصل حاجه انا ممكن انا عملت ايه؟ اشمعنى انا؟ واخد بالك؟ وهو عمل كل حاجه وقد حلم الله عز وجل علي انه يسيبه عايش لحد دلوقتي. واخد بالك؟ فالقصد بهذا الاستفراد ان هذا الغلام الذي انفقه الله تبارك وتعالى علم امه. عشان كده بنقول للاباء دائما لا تجبر ولدك على الحيدة عن طريق الله عز وجل. كثير من الاباء والشباب يشتكي ان الاب بيجبره على ان يقبل شغلانه في مكان فلان. والشغلانه فيها حرام. ومع ذلك ابوه يجبره على انه يدخل في الشغلانه دي. ده الاب يضيع عبره. يضيع عبره. المفروض الاب يحرص على نجاه ولده. انا يعني اذكر لكم شيئا مما مر بي. حال ومآل ايضا. حتى اقوي قلب الذي تورط في مثل ما كنت ساتورط فيه قبل ذلك. لما تخرجت من كليه ألسن في كليه ألسن وضغط بقى الاهل علي وبتاع ان ايه لازم اشتغل مرشد سياحي. فالمرشد السياحي اياميها كان مرتبه حاجه كبيره قوي. يعني كان مرتبه بيصل الى 4000 جنيه. لان ده سنه 79. 4000 جنيه ايام ما كان الجنيه يكون حلول. كان في حيل يعني. واخد بالك؟ دلوقتي هو ماشي بعكاز وكان عكاز كده بالكلام. فبالتالي يعني 4000 جنيه يصير 40000 في الارض. ليه بقى؟ المكتب بيديك مثلا 900 جنيه وبعدين لما تكون بقى الجماعه المجموعه اللي انت عمال تفتشها وبتاع وتقول لهم انا قرع وخوف والكلام ده برضه ايه لهم دليل. لما تكون ظريف وخفيف ولطيف فبرضه ايه بيلموا من نفسهم كده كل واحد ايه كام دولار كده وبتاع والراجل اللي ايه الرئيس بتاعهم كده يشكرك في اخر الجوله ويقول لك يعني العشر ايام دول احنا اتبسطنا معاك قوي قوي اتفضل يعني ايه بحب بقى ايه شكر مننا وتعديل والكلام ده. وعلى حسب بقى الجماعه اللي المجموعه دي كده الناس مليانين وبتاع يبقى ايه برضه ايه حظك يكون كويس. وبعدين بعد كده تقوم وقفتهم على خد الخليج حيث الخيانه واخد بالك وتروح بقى وليك 25% من المبيعات او اكثر كمان. ما هي ازاي اللي تعد تبقى 15 جنيه بتاعك ب 300 جنيه قول له اصل كوبه كام ذهب؟ ومن قرع مش عارف كام تحبها ومش عارف مين ابتدى وانت بقى عمال ايه؟ عمال تتكلم ايوه كوبه كان بيحط منها كان على طول الازازه قدامه ومش عارف كل الكلام ده ودول الناس جايين يفتشوا يعني مساله الحفاره والكلام ده دي مساله دي مهمه واخد بالك؟ فتصور بقى لما يشتروا لهم مره ومع 3000 جنيه 25% عرفت ازاي؟ فكل ده لما بيتجمع بيبقى مبلغ ايه؟ مبلغ سيكو المحترم. فهي مرة واحدة بس اللي رحتها. أول ما شفت المنظر مشيت على طول. ودي طبعا كانت يعني كارثة. ليه؟ لأن خلاص احنا علمناك وكده وبعدين عايزين لك بقى قد الدنيا اللي عليك. إنك أنت بقى تصرف على إخواتك الناس غير مجلك ومش عارف إيه وبتاع ونبني البيت اللي مش عارف إيه والكلام ده. فإزاي أنت تيجي بعد ما فاضت لك في القفص وبتاع والكلام ده تتخلى عن المسألة دي اللي في وفاة. قلة وفاء وكان المفروض تقوم بالدور والكلام ده هو. لكن ما استطعت. وكنت دائما يعني في ادعو الله تبارك وتعالى ان هو يشكرني ويرفع خشيتي ويعلي نعمي ويوسع علي في الدنيا حتى اريهم ان الذي يعتمد على الله لا يخيب. دائما الدعاء ده كان دائما في على لساني وكنت اقوله بحراره. لان كان في ظروف شديده يعني كان في اكثر من كارثه قبل الكارثه دي. واخد بالك؟ كنت اشتغلت في الكليه معين وبعدين اتفصلت وبعدين اشتغلت مذيع في الاذاعه وبعدين تركتها وبعدين جاء ايه؟ الارشاد السياحي وبعدين تركته يعني فشل ذريع اهو. واخد بالك؟ ما تدخلش في مكان الا وتفشل فشل كثير. وكانت بقى قاصمة الظهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء، وهو ان انا تعيد في الاخر الوظيفة بتاعت بجد بكوة العمل ان انا تعينت مترجم فوري لمكتب محافظ كفر الشيخ. مين كان زمان سنة 77 انور السادات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضغط الجغرافية، لان المحافظ الارض لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لهم في الوزراء احنا عايزين مثلا الالات الفلانيه المساله الفلانيه، اقول الوزراء يدق في المساله وبعدين يرفع ويشوف مساله طويله. فقالت عشان نضرب الروتين يبقى كل محافظه لها ميزانيتها والمحافظ يعتبر رئيس جمهوريه فيما يتعلق بالميزانيه. انت شوف بقى دبر امر المحافظه عن الميزانيه بتاعتك. فيبقى محتاجين مترجم لكل لغه من اللغات الحيه في مكه كل محافظه. طبعا انا عشان اروح هناك خلاص كده اشتغلت بقى في خلال هدف اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي. وكذلك هو لازم بقى خلاص يعني ايه مجبر احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المسحور مش عارف ابدا اتراجع ولا خطوه. وكذلك ثم اكرمني ربي سبحانه وتعالى ووسع علي في الدنيا توسيعا، اسال الله ان يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده. وكذلك فقد قلنا بهذا يعني شوف ترك فعلا اشياء كانت ممكن الانسان دلوقتي بقى له قرابه 20 سنه في النهم يعني كذلك ده رئيس شبكة الإذاعة مثلا يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاعه كذلك أو كمان وزير الإعلام ولا حاجة فكذلك يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضه حاجة مش شوية يعني فكذلك وأنا على ذلك شوف كيف أن الله عز وجل يأمن علي وله الحمد في الأولى والآخرة. فأنا برضه بدي المثل هو تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى عشان أقوي الآباء أقوي قلوب الآباء برضه أو أقوي الأبناء أنهم يتخذوا القرار يتخذ القرار ان اذا كان يعني في يرضي الله تبارك وتعالى اغضب اهل الارض جميعا وتنصره وتعلي كعبه وترفع خطيئته. اذا يا اخوانا الاباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبه الوالد لابنه ان هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى. الاباء معروف انهم مفطورين على محبه الولد وانهم يحبون ابنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. فنحن نرجع الآباء إلى هذا الأصل، إلى هذا الأصل إن الوالد أو الأم يحب لابنه أكثر مما يحب لنفسه. فهل من تمام هذه المحبة أن يدخله النار أو أن يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا، إذا طالما أنك أنت ما بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم انك لن تعلو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك. خلي قلبك جانب، خلي قلبك جانب، يعني لن تموت الا وقد استوفيت رزقك واجابك. عايزين نلجي من هذا الكلام النظري الى واقع عملي. اول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها، لا يضرك ما فاتك منها. رضي الله عنه الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن ان يقول هذا في حضره النبي عليه الصلاه والسلام تمنى ان يقولها ويخسر في الدنيا كلها. شوف بقى حقاره الدنيا هي في نظر عمر لا تساوي مساله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين أن تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يثني عليه في كفة لكان هذا أولى وأقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها إيمانية، حياة إيمانية، أعينهم دائما تطل على الآخرة، عندهم تقصر النظر الموجود عند المسلمين الآن. لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع أوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. يا موضع الصدة حياخد أديه كم متر كمان صوت دور عطايا لما تحط العصاية على الأرض هتاخد كم متر كم تاخد ايه؟ طيب الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة، يعني مثلا يعني عبارة عن صمت واحد في مثلا 100 طن في 20 طن، كل العفارة طولها زي ما تعرف خلاص، يبقى صمت مثلا في 20 متر او في 2 متر او في 3 او 4 خلاص. لو احنا حبينا نعرض المساحة دي وهي على النيل مثلا سنتي في 2 متر دي تساوي كام؟ طبعا على النيل على اساس ايه؟ يمكن في فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي مش كده، يعني تعرف الاعراض على النيل اللي هي بالملايين دي، شقتين شق على النيل وشق على الفيل، لذلك اللي على النيل ب50 واللي على الفيل ب30 والناس كلها بتتكلم عليها. ليه؟ قال لك على النيل، انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل؟ الدواب لا مستمتع بالنيل، لكن اللي عايشين فيها مش فاضيين يشوف كل النهار في المكتب والمدعوق ها والبتاع ومش عارف ايه، ويروح اخر النهار كده يعني سد البتاعه كده وبص على النيل 5 دقايق يبقى الحمد لله، ورايح جاي نايم على مغيبها الصبح يدخل في ايه في الطحول اياها دي، يبقى مش مستمتع بالنيل غير الزواج، يبقى الراجل ده غناها قد ايه بقى؟ العمر غير بتاعته. فتخيل بقى العمارات اللي عاملين كلها الصفه اللي عاملين دي كلها لو مسكنا لها اله حاسبه وعايزين نحسب تساوي كم مليار؟ الخط التعميم ده الارض بكام والعماره دي كام دور وكام شقه والشقه بتتشطب بكام والكلام ده. في واحد من اصحابنا يعني كان وكيل لواحد سعودي اللي بيبيع له فيلا في مكان لبنان. الفيلا دي عباره عن 100 دورين في عماره. وكذلك المهم عمل اعلان في الجرايد وبتاع اللي الثمن المطلوب كان 1,700,000. الكلام ده يمكن حوالي 7 سنين 8 سنين كده. طبعا صحيحنا برضو زي حالتنا بقى، يعني هو عايز معالج الحديده فبالك يعني ايه بيكمل عشان نوم وبتاع والكلام ده. لكن الراجل السعودي الامير ده هو صديقه يعني قال له معلش انا مش فاضي، انت قوم بالدور ده نيابه عني. فواحد عجب اتصل بيه واحد قال له وصفها لي ومش عارف ايه والكلام ده، وقال له واحد وصفها له ويوسف اللي هو كان جهاز تكييف وتدقيق مجهز ومش عارف ايه والكلام ده، قال له كام؟ قال له 800,000. قال له اكيد تصنيفها وحش. فبالك اكيد تصنيفها وحش يعني ايه؟ يعني هو مبلغ متواضع يعني. فبالك فشوف بقى الخط اللي انت وكام وهات القاهره بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عماره من العمارات، شوف بقى الارض التوكام والمبنى التوكام والكلام ده، وهات لي الحجه في الاخر دي مدينه القاهره فقط ها؟ وتجيلي وبتاع ادخل بقى على مصر وبعدين ادخل على افريقيا وبعدين ادخل على القارات السبع بيه برضه ايه؟ للحزب الاهلي واطلع تديني الرقم الاخراني. بالتالي يعني الارقام الخارقه دي ما فيش رقم يسعى العمليه دي. اخدها ازاي؟ اهو موضع سوط في الجنه 2 سم في 2 متر خير من كل هذه الارقام. شوف حقارة الدنيا وصلت الى ايه؟ حقيرة جدا جدا. وصلت الى ايه؟ يعني موضع سوط في الجنة. طب ده اقول لك على حاجة كمان، مش بقى 2 سم في 2 متر، لا، اقل رجل له ملك في الجنة عنده قد الدنيا 10 مرات. هذا واحد اللي مش هيطلع بعديه حد من النار. بعد ما ياخد جزاؤه نظير نظير بقى تفريط وتفصيل والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ ادخل الجنه. بيجي يدخلها يرجع يقول يا رب وجدتها ملأ زحم مفيش مكان فيها. شوف في الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي لكل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنه لسه فيها ايه؟ اماكن فاضيه. فينشئ لها خلقا عشان يسكنوها. ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا ايه؟ يسكنوا الجنه. صحيح انا داخل فرجع قال رب وجدتها ملأ. واخد بالك؟ قال ايرضيك ان يكون لك ملك ملك من اهل الدنيا؟ قال ربي رضيت. قال ربي رضيت. ملك ملك. وبعدين ملك من اهل الدنيا مش واحد عنده عزة عاملها مملكة. ها؟ في ناس او في دول زي العزم. عندنا مثلا. يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع بخلال 3 دقائق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية، لان هي طول البلد كلها 5 دقائق بالطيارة. الطيارة حاب يطلع يلعب له شوية فوق كده قاعدة هيعمل ايه؟ اهي دي دولة. لا مش المقصود دول. لا ملك مالك. يعني ايه واحد بقى هاي زي كسر وغيرات نور. عارف ايه؟ اللي كان عندهم بقى وحزارك ملك. قال رب رضي قال ادخل الجنة لك 10 امثال. وفي الحديث الاخر برضو في الصحيحين برضو لما ايه لما قال له ادخل الجنة لك مثل الدنيا قال اتستهد بي وانت رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا تسالوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحك؟ قال من ضحك يا رب العزه في لما قال له اتستهد بي وانت رب العالمين. قال اما اني لا استهد بك ولكني على ما شاء قادر ادخل الجنة ولك 10 امثالها. 10 امثال الدنيا. فاذا كان اخر واحد هيدخل الجنة لو 10 امثال الدنيا يعني قديه يساوي كم ثوب؟ اظن بقى يعني العملية باينة اوي مش كده؟ تخيل بقى لما يبقى موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها واقل واحد له ملك في الجنة عنده زي الدنيا 10 مرات. يبقى انت بقى تقول لك ده ادخل السياحة والفنادق وروح مش عارف ايه وروح هرمبك هنا وبتش هنا ورساش في الناحية الفلانية عشان نتمتع ونعيش. يبقى انت ضليت بلدك ولا لا؟ طبعا ضليت بلدك اذا عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى. طيب لما نيجي بقى عشان نقول ان من الاصول المعروفه ان الوالد يتمنى لابنه اكثر مما يتمنى لنفسه، يبقى الوالد اللي يدق ابنه على معارض الله سبحانه وتعالى يكره ابنه ما يحبوش. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لامثال هؤلاء قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الغليل اللي ارتش عشانه ويركب الحرام عشانه فدلوقتي عايز يدخله من نوم مكان. يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه لو كان اسم كفيل وصاحبته واخيه خذ مراتي واخوي. اذا ما كانش مكفيين وفضيلته التي تغويه العيله كلها ادخله. واذا لو مش مكفيين ومن في الارض جميعا كله يدخل النار المهم اطلع عنه. ربنا قال له كلا انتهى بقى المساله. فعمر الخطاب رضي الله عنه اللي بيطل على الاخره والموازين عنده منضبطه يقول لو ان الدنيا كلها كفه واجابتك امام النبي صلى الله عليه وسلم في كفه لتمنيت هذه ولا تركت الدنيا. قال اما لو قلتها لكان احب الي من كذا وكذا كل كذا وكذا. يعني ايه؟ كل حاجه تتخيلها الاجابه احب الى عمر منها. واخد بالك؟ هي ده درس احنا بنتعلمه. ودرج على هذا على بقى تعظيم امر الله ورسوله وتعظيم الاخره عبد الله بن عمر. ليه؟ لان ابوه عمر بن الخطاب. ابوه عمر بن الخطاب. شفت مره في المصيف واحد رايح يصلي جمعه الحر طلع الجهاز ورايح يصلي جمعه الحر واخدالك. فيقول لي ابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعه ركعتين عشان الحر ده هو. او انت بتصلي الجمعه في الشتاء 4 ركعات؟ شوف المركب سال حاجه واخدالك. هنشوف بقى لما يكون ده الارض ابنه يطلع ايه؟ وكذلك لما كنت الأرض ابن معين أب اللي يقول لي برضه يا ابني احنا آخر مرة صليت الجمعة أنت قال يوم الأربعاء. وكذلك بيصلي الجمعة وبيسأله بجد. وكذلك فلما يكون أب زي كده ممكن ابن يطلع ايه؟ تخيل شكل الابن ايه؟ عشان كده يا جماعة احنا لما بنقول جيل التمثيل لازم يبقى أبوه محترم. اللي بيتعدى حدود الله مش محترم. مش محترم ليه؟ لانه خبيث. لما يكون سيده اللي كل نعمة معاه منه كل نعمة معاه منه ومع ذلك هو مجد في مخالفته، يبقى خبيث ولا لا؟ لا خبيث للمخالف، ومع ذلك يمهله ويعذره ويهد له الحبل كمان، وكلما مد له الحبل اغتر فأتى أبوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك. إذا خفيت ولا لا؟ إذا خفيت. أنت تعرف الإنسان الوافي من الخفيت لما تنظر إليه في طاعة الله عز وجل. مهما في الدنيا كان جنتلمان وكان إنسان كويس ويعني كويس، اوعى أول ما يجي المحل هيحطك تحت هو انسان كويس ومبتسم وراجل بقى يزرع الكوحي من عينه، لان مفيش معارضات بينكم، المصالح ماشيه وبنستفيد من بعض. حتى لو هو غني وانت نديم الملك هتيجي بتسليه بتقول له بس انت فكك عنه ولا بتاع كده، لكن خليك بقى تقف قدامه اي مصلحه من المصالح هتشوف بقى هذا الانسان اذا كان حلالي ولا لا. على طول يدوسك. اذا كان عقل فربه تبارك وتعالى ونشأ عليه وقلبه ما وجعوش من العملية دي. وذلك انت ما تتأذى من الله عنده تبارك وتعالى. يبقى الأب لابد ان يورث ولدا يشرفه. ولدا يشرفه. ان الأب دائما عينه تطل على الآخرة. وقد أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. أن عائشة رضي الله عنها في يوم الأضحى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم توزع لحم الشاة. فالمهم عائشة رضي الله عنها كانت سخية، كانت سخية. المهم دعت الإيه الشاة كلها حتى ذكرتها في الجارية إن يعني تحجز الناس حاجة، فحجزت إيه زراع الشاة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأول شيء كان يفعله أن يتفقد أبواب الخير في بيته. فسأل يعني وزعت الشاولة لا أنا عم يا رسول الله. ذهبت كلها إلا زرعها. قال بل بقيت كلها إلا زرعها. وخذلت في حزب الآخرة. إن الإنسان إذا أنفق دائما يطل على الآخرة. كل عمل يعمله تنظر هل هذا يغيظ وجهه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا. وخذلت أي يوم هذا يقوي قلبه. يقول للآباء إذا كنت تعلم بتحب ابنك وبتتمنى أن يكون أحسن منك فانظر إلى والدك هل علمك محبة الله ورسوله؟ هتلاقي في الغالب أن الوالد مقصر. مقصر ليه؟ عشان النظام الشمولي اللي كان موجود والقصة المعروفة عليكم جميعا. يبقى لو بتحب ولا لا يبقى تخلي هذا الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى بذكر الحب كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.